بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق. بإذن رب تبارك وتعالى في حلقة اليوم سنتناول أو سنستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة، جمع أو كيفية جمع القراءات القرآنية. وكنت قد تحدثت في الحلقتين السابقتين عن الجمع الأول أو من أنواع الجمع، الجمع بالحرف، وأعطينا عليه أمثلة. ثم تناولنا في الحلقة السابقة الجمع بالآية وأعطينا عليه أمثلة. وقدنا تناولنا الصفحة السابقة أو في الحلقة السابقة كيفية الجمع بالآية، صفحة من صفحات سورة النساء في الحلقة السابقة. اليوم بإذن رب تبارك وتعالى سنتناول الجمع بالوقف. وقبل البدء إن شاء الله والشروع في الشرح، نرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا. غيبة طويلة عن برنامج رواية ورش. الشيخ محمد بارك الله فيك. الله يكرمك. تعالوا بقى سريعا نروح على جمع القراءات القرآنية، ونتابع الطريقة الثالثة من طرق جمع القراءات القرآنية، كيفية الجمع بالوقف. برضو بطريقة الشرح اللي احنا بنستهل بها الكلام، هنجيب مكت أو مثال أو نموذج من آية من آيات القرآن الكريم ونبتدي نتناولها بالشرح سويا. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وعندي علامة وقف. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وعندي علامة وقف. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وانتهت الآية. أنا راجل عايز أجمع دلوقتي وأقرأ على شيخي، وعايز أقرأ إجازة في روايتي ورش وحفص، أجمع الآية دي إزاي؟ اسمعوا كده، إحنا متفقين إن صاحب الرتبة ورش ولا حفص؟ صاحب الرتبة ورش. يعني أول ما هبدأ بإيه؟ بورش. بس الجمع اسمه الجمع بالوقف، يعني أقرب علامة وقف هقف عليها. إن الدين عند الله الإسلام. عملت نقل، يبقى أنا جبت مين كده؟ ورش. طب حفص بقى، هل في كل اللي أنا قلته في خلاف لحفص؟ الإسلام التحقيق. يعني أنا لما أقول الإسلام نقل يبقى كده مشي ورش. الإسلام أقولها بالتحقيق، لأن عكس النقل التحقيق، يبقى أقولها تاني: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام من هنا موطن الخلاف اللي أجيبه، وأنا كده مشيت حفص كمان. طيب هات بقى اللي بعدها. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. خلي بالكم إن الآية فيها أوتوا بدل، فيه قصر وتوسط وإشباع، وجاءهم أشبعت المتصل لورش. بس خلي بالكم أنا لما دخلت بورش قصرت البدل في أوتوا بس، وأشبعت جاءهم. تفتكروا مين أقرب ليا؟ أرجع أجيب أوتوا أربعة وستة الورش، ولا الأقرب ليا كأني برجع بظهري؟ الأقرب ليا أن أنا أوسط جاءهم، يبقى أنا كده مشيت حفص. مين الأقرب ليا وأنا برجع بظهري؟ ما أنا وقفت عند بينهم، هرجع تاني بظهري، يبقى أقرب ليا حاجة جاءهم أقوم وسطها أربع حركات، يبقى أنا كده مشيت توسط جاءهم لحفص. شفتوا الموضوع ازاي؟ الموضوع زي ما يكون داتا كمبيوتر، موضوع ذكاء ازاي اشتغل واتعامل مع الآية. هقولها بقى الورش واعطف حفص. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاءهم العلم، شفتوا وسطت كده، يبقى انا كده مش حفص. طب يبقى مين؟ أرجع بقى أعطف أوتو بأربعة وستة لورش في اللوحة اللي جاية. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وخلص المقطع ده لورش وحفص. طب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هقراها عادي بقصر البدل بآيات الله. فلما انت قرأنا بقصر البدل ده ورش وخد معاه مين؟ حفص. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لما قرأت الورش بوجه قصر البدل خد معاه حفص، لأن حفص كمان لف البدل حركتين بس، يبقى لي مين؟ إن أجيب أربعة وستة الورش بآيات بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هكذا شفتوا الموضوع إزاي؟ تشغيل مخ، موضوع هندسة مع الآية، إزاي هندس مع الآية. طيب يستنتج مما سبق تعريف الجمع بالوقف هو أن يبدأ القارئ القراءة بوجه لأحد القراء، بوجه لأحد القراء أو الرواه، إلى أن يصل لأقرب علامة وقف، ثم يعطف الأقرب فالأقرب، زي ما أنا عملت كده، وقفت عند أقرب علامة وقف وأنا بقرها بورش، وبعدين رحت راجع بظهري لقابلني حفص، رحت جايب حفص، رحت راجع بظهري تاني، رحت جايب الوجهين المتبقيين لورش. يبقى أقرب علامة وقف وقفت عندها لأحد القراء أو الرواه، ثم عطفت ما يأتي بعد القراء أو القارئ اللي أنا جبته، ثم يعطف الأقرب فمين؟ فالأقرب. وصل الكلام؟ موضوع هندسة داتا، موضوع ماشي إزاي أتعامل الجمع ده ما يعملوش إلا محترف. وصل الكلام؟ موضوع مهم جدا ياريت ننميه كويس. طيب تعالوا ناخد التلاوة المنهجية من الآية 12 إلى الآية 14 من سورة النساء. النهاردة صفحة النهاردة ما فيهاش أصول كتير مش تبقوا عارفين، لكن فيها فرش، مليانة فرش. عندنا من بعد وصية يوصى بها في الآية 12، الآية 12 مليانة من بعد وصية يوصى بها. حفص هيقرأ بصاد مفتوحة وألف مادية بعدها يوصى. طب يا ورش هتعمل فيها ايه؟ لا ده انا هكسر الصاد فتبقى بعدها ياء ماديه يوصي. من بعد وصيتي يوصي بها. طيب الايه 13، الايه 13 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. يقرا بياء الغيب يدخله. طب ورش يقرا بنون العظمه ندخله جنات. يبقى حفص يدخله بياء الغيب، ورش يقرأ ندخله جنات. طيب ويتعدى حدوده يدخله نارا، قرأ حفص بياء الغيب، أما ورش قرأ أيضا بنون العظمة ندخله نارا ندخله نارا. هكذا يبقى الفرش يوصي في الآية 12، وفي الآية 13 ندخله بنون العظمة، وفي الآية 14 أيضا بنون العظمة ندخله نارا. تعالوا نشوف التطبيقات بتاعة الأصول اللي عندنا في صفحة اليوم. عندنا النقل في اللوحة القادمة، النقل عندنا نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها، هنقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها. عندنا في الآية 12 كلالة أو، نقلنا فتحة الهمزة إلى التنوين كلالة نو كلالة نو. طيب عندنا أخ أو، هننقل فتحة الهمزة إلى التنوين أخ نو أخ نو. وعندنا أيضا نفس القضية أو أخت، هننقل ضمة الهمزة إلى الواو أو أخت. وله أخ نو أخت. هكذا في الآية 12. الآية 13 الأنهار، هننقل فتحة الهمزة إلى اللام فتقرأ الأنهار الأنهار. وكما هو معلوم حال البدء بها إما إثبات همزة الوصل الأنهار أو حذف همزة الوصل والبدء باللام مباشرة لنهار هكذا. عندنا بقى في اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم ترقيق الراء لورش في لفظ غير مضار. غير ترقق الراء لورش، لماذا؟ لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء لينة. فائدة لفظ مضار، احنا متفقين من زمان ان انا قلت كل ألف يجي بعدها راء ومتطرفة في اخر الكلام ومكسورة المفروض تقلل لورش. لماذا هذه الكلمة لا تقليل فيها لورش عن نافع؟ والسبب لأنه وقع بين الألف المادية. خلي بالكوا دي موضوع تفكير خفيف، الراء دي مشددة ولا لا؟ ولما تبقى راء مشددة بكم حرف؟ حرفين. فيبقى كأن الراء المكسورة وألف مادية وقع بينهم راء سكنة، والسبب لأنه وقع بين الألف المادية والراء المكسورة راء ساكنة. وقع بين الألف المادية والراء المكسورة راء ساكنة هي اللي منعت التقليل، لأن ما بقاش بعد الألف راء متطرفة، بقى بعد الألف راء ساكنة ثم راء مكسورة. هذا ما في صفحة اليوم. طبعا ما فيهاش شغل كتير، ما فيش غير شغل الفرش اللي احنا هنمر بيه. هنسمع دلوقتي بإذن ربي تبارك وتعالى قلنا الشيخ محمد، وهو هيقرأ الأول الصفحة. هنجيب الصفحة بورش ماشي يا شيخ محمد، هنجيبها بورش الأول ونشوف إن كان في متوقع أو ساعة من الوقت إن شاء الله برضه هنجمع بورش وحفص للتدريب على نموذج الجامع بالوقت. ربنا ينصر إن شاء الله. فضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد. بس خلي بالك، وله أخ شددنا الخاء. أخ أيوة الخاء مخففة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. كمان مرة يا شيخ محمد. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله فيك يا محمد. الله يكرمك. يبقى كده جبنا الصفحة بيه بورش. برواية ورش. لحد ما نتلقى اتصالات ان شاء الله من اخواننا واخواتنا هسمع منك بقى الصفحة بالجمع بين روايتي ورش وحفص بالجمع بالوقف اللي انا شرحته دلوقتي. نعم. يلا. طيب استنى ناخد الاتصال الاول. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا متولي. يا حضرتك. الله يكرمك يا متولي. نقرأ منين؟ منين؟ طيب. من الآية 12. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. بارك الله فيك يا متولي. تلك حدود الله. طيب كم انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أم ناصر معك من الجزائر. تفضلي أم ناصر. بارك الله فيكم وجزاك الله كل خير. سلامنا إلى شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان. يصل بإذن الله تعالى. قبل القراءة من فضلك يا شيخ. سؤال. تفضلي. من فضلك لقد مخرج التاء كيف نخرج مخرج التاء أولا؟ الثاء. التاء. التاء. الثاء. الثاء. حاضر. التاء. التاء. حاضر. التاء. نعم سمعتك. مخرج التاء. لأنه قيل لي أن مخرج التاء هو. التاء مش التاء. نعم. أنت تقصدي اسمعيني جيدا مخرج. نعم. التاء. التاء. التاء. أم مخرج الثاء أث؟ أث نعم. أيهما؟ مخرج الثاء. الساء يا شيخ. لأن اللي معهم مخرج الطاء والدال. التاء نعم. لأن كان صوت حضرتك وأنت بتتلفظي بحرف التاء قريب إلى الثاء. التاء. نعم. لأنه قيل لنا هنا في الجزائر أن مخرج التاء قريبة من مخرج الطاء. حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر. نعم. أقرأ من فين؟ اقرأي من الآية 13 تلك حدود الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها. بيني بنون العظمة ندخله نارا إن شاء الله. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها. لا تخفي أختي الكريمة التنوين إذا التقى بحرف الخاء فهو حكم إظهار حلقي. ندخله نارا خالدا. ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله فيك أحسنت. نقطة مهمة الأخت سألت عنها مخرج حرف التاء. أولا قبل ما أتكلم عن مخارج الحروف أو أبرز مخرج حرف التاء لابد من كل من يتعرض إلى مخارج الحروف ودي نقطة تختص بطرق التدريس لابد من بيان مقدمة في منتهى الأهمية لكل من يتصدى إلى مخارج الحروف. طب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي شيماء. عليكم السلام. استأذنك يا اختي شيماء وطي صوت التلفاز بس واسمعينا عبر الهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا اختي شيماء من مطلع الصفحة ولكم نصف ما ترك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكم فبكل واحد منهما السدس. يا أخت شيماء عيد مقطع. وإن كان رجل يورث كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو أيوه كلالة أو الغلط فيها. عايز أسمع حكم النقل مرة أخرى. وإن كان رجل يورث كلالة أو أنا بكسرها وأنا بنقلها. خلي بالك من حاجة عشان برضو قضية النقل مع التنوين إزاي يتعامل معها. أولا كلالة التاء مفتوحة صح كده تاء التأنيث كلالة ثم التنوين كلالة فتشكيل التاء هيظل كما هو كلالتا كلالتا. التنوين اللي هو أن ده هو اللي هتنتقل إلى حركة الهمزة، وحركة الهمزة مفتوحة. كلالتنا كلالتنا كلالتنا نو. يلا. وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. تمام. فإن أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم. بارك الله فيك يا أختي شيماء، أحسنتي. طيب نستكمل ما قد بدأناه حتى يتيسر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى أحمد من موريتانيا. أسمعك يا أحمد، اقرأ. أحمد من موريتانيا. أسمعك يا أحمد، ما تزعلش يا أحمد. اقرأ، تلك حدود الله. ممكن أقرأ؟ ممكن تقرأ، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس علي صوتك يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بس خلي بالك يا احمد من حاجه بقى، لفظ خطوات لورش عن نافع بيسكن الطاء، وانت سكنت الطاء قلت خطوات، بس اين القلقله يا احمد؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يسأل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا خلي بالك من ترقيق الراء. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت. أحمد كان بيقرأ من سورة النور. اقرأ معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربنا يكفيك يا زوجي ان شاء الله قبول وضعف كتبي حسنات من ميزان عملي. اللهم امين يا رب. بس استاذنك اختي ما تعلي صوتك. تسمح لي اضيف تعليق على هذا البرنامج؟ لا تعليق على البرنامج. اتفضلي. حضرتك بتشرح ان القراءات روايه ورش بس، يعني دلوقتي فطلاب معايا القراءات المفروض ان هم يتعلموا علم القراءات كمان ولا بس قراءه ورش؟ اللي مطلوب منه يتعلم رواية ورش، مطلوب منه يتعلم كل القراء ورواتهم. حضرتك أنا مش بعترض على حضرة الشيخ محمد، يعني مش حضرتك كفو مناسب لهذا البرنامج، وجزاك الله خيرا على هذا الجواب. الله يكرمك. انا بعترض بس على خطه البرنامج والمساله هنا يعني مساله وقت. حاضر، بس اعيد الكلام، انا ما سمعتكيش كويس لان كان الصوت منخفض. انا بقول لحضرتك يعني حضرتك بتشرح بس في الوايت ورش بس، مش بتشرح يعني القرآن. يعني مطلوب منه يتعلم الوايت ورش، مطلوب منه يتعلم من كل القراءات ورواتهم. والله هو اختياري. انا بعترض بس على الوايت ورش، ليه ما بنشرحش كل الروايات؟ عشان الناس بنبتدي نبث بين الناس علم القراءات وعلم القراءات. اي نعم، على الساحة الان في صحوة في تدارس تدريس وتدارس علم القراءات العشر، ولكن احنا لما تناولنا رواية ورش تناولنا اشهر الروايات بعد رواية حفص في رواية ورش، ودي هتكون المدخل بعد ذلك الى علم القراءات العشر. بس الناس تتفهم يعني تسهيل همزات، يعني فتح، يعني تقليل. لكن تفضل. المسألة يعني هنا مسألة وقت. طب ما الطلاب اللي هم بيدرسوا في المدرسة كده هيتظلم، الناس اللي بيشاهدوا البرنامج كده هيتظلم، يعني مش واضح صوت. طيب في برضه برنامج لتدريس رواية حفص هنا في القناة، يعني الحمد لله في القناة في حفص وفي ورش، وان شاء الله تكون يعني ايه رواية حفص ورواية ورش امتداد لعلم القراءات فيما بعد ذلك ان شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. معنا محمد من موريتانيا، السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. دخل الحج. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شديد يا محمد. يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. قل عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. بارك الله فيك يا محمد. بس ليا تعليق يا محمد، قراءتك طيبة والتقليل بتاعك منضبط وأحكامك منضبطة في ورش، ولكن انتبه إلى صفة القلقلة. ولكن عذاب الله شديد مريد. خلي بالك من صفة القلقلة. معنا اتصال. طيب نعلق بقى على مخرج حرف التاء. بنقول ان لما نيجي نتصدى الى قضية مخرج الحروف لابد من بيان مقدمة خاصة ان احنا نبرز القضية دي في علم مخارج الحروف. انا هتناولها فيما يختص بحرف التاء. انا حرف التاء عشان ابتدي اقدر اقول التاء بتخرج منين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي كريم. نعم، يمكن ان اقرأ من اي موضع؟ يا ريت تقرأ من ورد اليوم يا اخي كريم. عفوا يعني ما كنت واخد بالي. معك في سورة النساء في الآية 12. نعم. عفوا يعني ما موجود معي، يعني المرة الأخرى إن شاء الله تعالى يمكن أن. طيب اقرأ من الموضع الذي تريد أن تقرأ منه. إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء قتتنا الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بس يا أخي كريم رقق الرأي كريم، والكافرون رون ترقيق الراء. نعم، لأنها مضمومة ومصبوغة بكسر. والكافرون بس لا تقليل في الألف، لا تقلل الألف فتقول والكافرون. أيوة، أعدها مرة أخرى وأكمل. والكافرون هم والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك يا كريم، جزاك الله خير. طبعا أنا يهمني في مخارج الحروف إن أنا أبتدي أعرف أسماء الأعضاء اللي أنا بتعامل معها. فأنا يعنيني في حرف التاء لو نظرت إلى اللسان، عندي بالنسبة لعضو اللسان لو قربت مني الكاميرا قليلا ان انا هو ادي اللسان، ولو ارتكست على لساني هجد ان اللسان مكون من ثلاثة مواضع. اولا الظهر اللي هو ده، ثم الرأس، رأس اللسان اللي هي دي الحتة المدببة الامامية دي، ثم بطن طرف اللسان اللي هي من اسفل اهي. يبقى أنا عندي الظهر من فوق أهو، وعندي الرأس، وعندي البطن. لو نظرت إلى الثنايا في اللغة العربية اللي هي الأسنان، فدي اسمها ثنايا. اللي فوق ثنايا عليا، واللي تحت ثنايا سفلى. الثنايا لو أنا مثلت إن دي سناني أهي، السنة أهي، ديت الحتة دي أطراف الثنايا العليا، أطراف هي دي أطراف الثنايا العليا. ابتدت سناني هتخش جوه اللحم تغيب، اللي هو الخط ده، اللي هو الخط ده، دي أصول الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا. لو طلعت بلسانك معايا أو طلعت بلسانك معايا فوق السنان، هتلاقي فوق سنانك تجويف عامل كده، شايفين إيديها بتعمل إزاي؟ التجويف ده اللي هو اللثة، لفة الثنايا العليا. يبقى خلي بالكم اللي أنا قلته ده دلوقتي خلاص بيطلع منه 11 حرف. إيه؟ اللي أنت شرحته ده دلوقتي، ما بقول لكم مقدمة، طرق التدريس يتمثل أي درس تعرض لازم أعمل له مقدمة. المقدمة دي تخدمني في شرحي. لذلك يهمني أعرف طرف لساني مع الثنايا مع اللثة. لساني أدي طرفه، طرفه لما ارتكز عليه من فوق اللي انتو لو أنا طلعت لساني أهو دلوقتي انتو شايفين المنطقة اللي فوق ولا شايفين المنطقة اللي تحت؟ انتو شايفين اللي فوق هي اللي ظهرة، عشان كده من هنا جت التسمية اسمها ظهر. اهو شوف الكلام، احنا عايزين نفهم مش عايزين نحفظ. انتو دايمين شايفين اللي فوق ده، فطالما ان انتو شايفين ده، ده ظاهر عندكو شايفينه بعينيكو، فعشان كده جاية من الظهور، عشان كده سميها ظهر. يبقى ده ظهر طرف اللسان. تحت انا لساني مخفي اهو من تحت، اهو محدش شايف اللي تحت، فده اسمه بطن طرف اللسان. فوق الرأس ما بين الظهر وما بين البطن الرأس، الحتة المدببة الأمامية. طيب أما بص بقى لسناني، الأسنان اللي هي الثنايا. طب سناني اللي فوق اسمها الثنايا العليا. طيب اهي الحتة دي، الخط اللي أنا بشاور عليه بصبع الإصبع ده كده، اهي أطراف الثنايا العليا. غابت سناني جوه وصول الثنايا العليا، التجويف اللي فوق سناني اللثة. طب هسأل سؤال بعد اللي أنا شرحته بمنتهى البساطة، مش محتاجين نحفظ مخارج الحروف، لأن بمجرد أقول أت أت أد أقدر أستنتج المخرج. طب ما تيجي نجرب. لو أنا قلت أت أت، قولي كده ورايا الأخت اللي سألت وكلنا نقول. لو أنا قلت أت أت، هلاقي الصدمة اللي بتحصل حاجة خبطت في حاجة، صح؟ طب لساني خبط أنهي حتة في طرفه؟ أنهي حتة في الطرف، من فوق ولا من قدام ولا من تحت؟ من فوق، اللي هو ظهر طرف اللسان. الخبطة جت من فوق، أت أت، شايفين لساني؟ أت أه، الخبطة جاية كده أت. طب ظهر طرف لساني خبط في الأطراف ولا خبط في الأصول ولا خبط في اللثة؟ خبط في أصول الثنايا العليا، هو ده مخرج التاء. ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طب ولو أنا قلت أد ولو أنا قلت أط، يبقى برضو الدال والطاء من نفس مخرج التاء. يبقى يا أختي اللي سألت، فيش حاجة اسمها أن التاء قريبة من الدال ومن الطاء. التاء والدال والطاء من مخرج واحد، التاء والدال والطاء من مخرج واحد. وطالما أن أنا عندي أكثر من حرف يخرجون من مخرج واحد، إذن العلاقة فيما بينهم علاقة تجانس، أي أن العلاقة ما بين التاء وما بين الدال وما بين الطاء علاقة تجانس. إزاي نعرف نستنتج المخرج؟ يبقى أد أد أب. علي تعليق آخر فحرف التاء، ودوت بحزن منه قوي يا إخوة يا أخوات، صفة الهمس للتاء لا نبالغ فيها، الله يرضى عليكم، لا نبالغ فيها، الله يرضى عليكم. المبالغة في الشيء تفسده، المبالغة في الشيء تفسده. يعني ألاقي حد يهمس التاء بيزود حرف عشان تحقق صفة تزيد حرف في القرآن. ألاقي واحد يقرأ يقول لي إيه، بيجي يقرأ إذا السماء انشقت، إيه ده انشقت، ولا يوم عملت اتسي دي، يقول لي اصل بهمس، او هي تقرا اصل انا بهمس. تهمسي ايه وتهمس ايه؟ هوى، التاء هوى. ونلاقي بقى حد اخر، وده بقى محزن مخزي والله، والله مخزي. الاقي حد يجي يقول لي ايه بعد ما اتعلم شويه تجويد كده، يعني ارى له كتاب في التجويد او اطلع كتاب في التجويد، يجي تقول لي ايه على فكره يا شيخ، اقول لها اتفضلي او اتفضل، انا بسمع الشيخ الحصري ماشي بس ما بيهمسي. الشيخ الحصري ما بيهمسي عشان قرينا كتاب في التجويد؟ الشيخ الحصري ما بيهمسي؟ اما لو قرينا مراجع وعملنا الدكتوراه وعملنا وعملها، هنعمل ايه؟ لذلك يا جماعه لا نتطاول على العلماء، دول اسيادنا ومشايخنا. امال مين اللي بيهمس؟ ما انا مش عارف. الشيخ الحصري بيهمس؟ ما مش عارف. فيعني كلام والله مراره، والله الواحد بيسمع كل يوم مراره. يعني التاء الشيخ الحصري ما بيهمسي، فلان بيعمل القاف كاف، ايه فلان بيعمل القاف كاف وفلان بيعمل مش احنا اللي نقول كده، احنا نتعلم. طب نقرا صح، نقرا نصهم صح حتى. لذلك لو سمحت لا نبالغ في صفه الهمس. إذا السماء انشقت. أديني همسته، حصلت مشكلة، لازم أقول دي يعني عشان الناس تسمع، ومدارس بقى بتعلم قرآن واسمع الكلام بيجي يقول لك تقعد قدام لجنة شفوي وأنا ما سمعتكش الهمسة، علي الهمسة شوية. إيه علي الهمسة شوية؟ ما أنا أجيب سين انشقت كده، جبت سين انفطرت. إيه ده؟ فلا نبالغ في الشيء، المبالغة في الشيء تفسده. إذن مخرج التاء ومخرج الدال ومخرج الطاء من مخرج واحد، والعلاقة فيما بينهم علاقة تجانس. أد أد أط أد أد أط هكذا. طيب معنا متولي مرة أخرى. السلام عليكم محمد. أيوة متولي، إزاي حضرتك؟ والله أنا بشكر حضرتك طبعا على هذه الكلمة الجميلة في حق مشايخنا. الله يكرمك يا متولي، والله يعني حقيقي يعني بشكر حضرتك على يعني هذه الكلمة الجميلة جدا جدا في حق مشايخنا. ده هذا من باب الفضل والعرفان بالجميل يا أخي متولي. طبعا والله العظيم، لأن طبعا أنا بلاقي كتنات كتير قوي بتقول لك الشيخ عبد الباسط مش عارف إيه وعنده غلطات إيه والشيخ المنشاوي إيه، وإحنا مهما قرأنا يعني أنا مش عارف، أنا تطول، أنا مش عايز أقول لك إن إحنا مهما قلنا مش هنوصل يعني. يعني والله أنا أقول لحضرتك على حاجة، إحنا مهما قرأنا ومهما يعني طبعا والكمال لله وحده سبحانه وتعالى، سبحان الله يعني. وطبعا يعني يقول القائل قل مهما قلت فيهم فلن تبلغ قطرة في فيهم. صدقت والله، والله صدقت، صدقت والله يا متولي، والله يعني مهما قلت قل مهما قلت فيهم فلن تبلغ قطرة في فيهم. أو والله يعني يكفينا شرف كده الشيخ الحصري عليه رحمة الله، نتناول كده نتكلم عن واحد فيهم كده الشيخ الحصري كده يعني حقيقي فعلا علمنا يعني كلنا تعلمنا منهم يعني، ربنا يرحمهم جميعا عليهم رحمة الله جميعا. بارك الله فيك يا متولي وأحسن، جزاك الله خيرا يا متولي. طيب نجيب بقى الصفحة دي بالجمع بين وش وحفص بإذن الله، الجمع بالوقت إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يا ريت نسمع الصفحة من الشيخ محمد بيقول هو بيجمع بين ورش وحفص الجمع بالوقف، يا ريت نتعلم كيفية الجمع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. كده ما فيش خلاف بين ورش وحفص. نعم اللي بعده. ماشي. من بعد وصية يوصين بها أو دين. جميل. بها أو دين. أحسنت، أنت كده دخلت الآية بورش فأشبعت المنفصل، ورجعت وصلت الحفص. نعم. ممتاز. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. رجعت حفص. تمام. سكنت الميم، سكنت الميم عشان تمشي حفص. نعم. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هنا ماليش حاجة تفق ورش خلاص حفص. تمام تفق مع حفص. من بعد وصية توصون بها أو دين. بها أو دين. نعم نفس القضية. نعم. أشبعت ثم وصلت. ثم وصلت. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس. جميل. كل ده ابتديت بقى تشتغل انت النقل مع الإشباع. نعم. نبدأ بقى ايه، كلالة أو امرأة بالتحقيق عشان نعطي الحفص. كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ف فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. تمام. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طبعا أشبع ثم وسط. تمام. لا الحفظ. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها. اعطف حفص بقى. يدخله بقى. من عند الفاء. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله فيك يا محمد. الله يكرم. أحسنت. الله يكرم. كده النهاردة قرأنا الصفحة بورش ثم لا. بالجمع بين ورش وحفص. الجمع شيخ مفيد. هو متعة ويعني لازم تبقى مصحصح فيه. بالضبط كده. بارك الله فيك يا محمد وجزاك الله خير يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن شاء رب مستمرين أيضا في شرح ما تبقى من أنواع جمع القراءات القرآنية وعايزين بقى كل إن شاء الله ينشط ويشارك معنا في الجمع من الحلقات السابقة بإذن رب تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.